بيوم من الأيام كان جحا وابنه عم يضبوا أغراضهم ليسافروا على بيروت، فركبوا على ظهر الحمار وبلشوا الرحلة. هن على الطريق بيمرقوا من ضيعة مو معروف وين الله حاطها، وبيشوفوا شابين قاعدين عم يتزوروهم. بعد كم متر بتطب ابنه، لك لي هالتنين ما حدا قدهم، مطرقين على الحمار وهو عم يتعذب، ليكون هذا حمار جدهم، وبلشوا يضحكوا. فنزل الابن من على الحمار مشان العيد يعني. الصباح حطوا فشخة بالضيعة اللي بعدها وبيسمعوا، العمى شو ما في قلب اختيار الجد، مو ناقص غير يحملوا الاغراض كمان. انقرق الجد فبدلوا محلاتهم. نفس القصة بالضيعة الثالثة، جيل آخر زمان، أدب سيس، أخلاق يوك، هذا اللي كان ناقص. شاب مرتاح على الحمار والأب عم يلهب تحت هالشمس. فنزلوا على الحمار هن الجوز. بالضيعة اللي بعدها بيسمعوا، لا أنا كتير شفت بحياتي بس ما شفت حمير مثل هالتنين، شو رأيهم ننزلوا نفس أرجيلة كمان؟ الفجر جحا وبلش يعيط على ابنه، لك تضرب منك لهالحمار، لك يلعن أبو هالسفرة، روح بيعه للحمار قبل ما هستر.